خلينا زي ما احنا، رجوعنا مش في صالحنا، ده بس وجع الفراق في اوله بيجرحنا. ومع الايام صدقني البعد هيريحنا، ده هو وجع الفراق في اوله بيجرحنا. ما احنا كنا ويا بعض، تفتكر ريحنا بعض؟ ده احنا بعد حلول كتير ما لقيناش غير حل البعد، نبقى نرضى بيه ونسكت، احنا اصلا مش لبعض. خلينا زي ما احنا. خلينا زي ما احنا، رجوعنا مش في صالحنا، ده بس وجع الفراق فأوله بيجرحنا. ومع الأيام صدقنا البعد هيريحنا، ده هو وجع فأوله بيجرحنا. خلينا زي ما احنا، رجوعنا مش في صالحنا، ده بس وجع الفراق فأوله بيجرحنا. ومع الأيام صدقني البعد هيريحنا، ده هو وجع الفراق فأوله بيجرحنا. ما احنا كنا ويا بعض، تفتكر ريحنا بعض؟ ده احنا بعد حلول كتير ملقيناش غير حل البعد، يبقى نرضى بيه ونسكت، احنا اصلا مش لبعض. ما احنا كنا ويا بعض، تفتكر ريحنا بعض؟ ده احنا بعد حلول كتير ملقيناش غير حل البعد، يبقى نرضى بيه ونسكت، احنا اصلا مش لبعض. خلينا زي ما احنا، رجوعنا مش في صالحنا، ده بس وجع الفراق فأوله بيجرحنا. ومع الأيام صدقني البعد هيريحنا.